من أسباب نبوغ المصنف أبي العباس بن تيمية في التفسير أنه صنف في أول حياته كتابا جمعه من 100 تفسير اسمه التفسير المجرد، جرد فيه تفسير السلف، وهو مما لم يوجد من آثاره رحمه الله تعالى، فهو جرده من التفاسير العتيقة كتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها من التفاسير المسندة التي كانت تعزى فيها الأقوال مروية بالأسانيد. وهذا ظاهر في تفسيره رحمه الله تعالى، والذي حركه إلى ذلك هو كتاب زاد المسير، فإن كثيرا من كلام أبي العباس بن تيمية يعول فيه على زاد المسير، لأن زاد المسير يعتني بنقل المتكلم به في الآية، فيقول في هذه الآية 5 أوجه 3 أوجه ويذكر كلام السلف فيهم، فهذا حرك في أبي العباس العناية بتفسير السلف، ويظهر أثره أظهر كتاب زاد التفسير زاد المسير في كلامه رحمه الله تعالى. وكل من شهر بالتفسير فإنه غالبا يكون قد أثر فيه تفسير المتقدم، غالبا يكون أثر فيه تفسير متقدم، فمثلا من هؤلاء النوابغ ابن القيم ابن تيمية، واستمداده من تفسير زاد المسير مع ما صار له من الملكة فيه، ومثلا شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي استمداده من تفسير القرطبي، وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور استمداده من تفسير الكشاف. هذا الأصل في تفاسيرهم، يعني فيما برعوا فيه من الكلام في التفسير، كالطاهر بن عاشور برع في بلاغة القرآن، فغالب ما يكون مما استمده من الزمخشري، وليس المقصود باستمداده أنه ينقله بحرفه، ولكنه بنى هذا الأصل فيه حتى صار لماحا لهذه المعاني، فربما تكلم بشيء كثير لم يذكره الزمخشري، لكن الذي بنى له هذه الملكة هو تفسير الزمخشري. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.